بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المذهب الأول وهو مذهب الحنفية أن الخنث المشكل في الحالتين يعامل بالأضر وحده دون من معه من الورثة، فلو مات مورثه كان له الأقل من نصيبه، الأقل من نصيب الذكر ومن نصيب الأنثى، فإنه ينظر نصيبه على أنه ذكر وعلى أنه أنثى فيعطى الأقل منهما، وإن كان محروما على أحد التقديرين فلا شيء له. وتوجيهه عندهم أن المال لا يثبت استحقاقه مع الشك في سببه، وفي مسألة الخنثى وقع الشك في سبب الاستحقاق لأن وصف الذكورة والأنوثة سبب الاستحقاق المقدر. فإن كان أصل القرابة سببا لأصل الإرث والمزاحم للخنثى متيقن سبب استحقاقه فلا يجوز إبطاله ولا تنقيصه بالشك في سبب الاستحقاق في غيره، فيعامل الخنثى بأسوأ أحواله ويعطى الباقي لسائر الورثة، ولا يوقف شيء في حال رجاء اتضاحه، وإذا اتضح بعد ذلك ما يقتضي خلاف الأضر نقض الحكم الأول كما هو مقتضى القواعد، من أن حكم القاضي إذا تبين مخالفته للواقع نقض. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المذهب الأول، يعني المذاهب أربعة كما تقدم في توريث الخنثى ومن معه من الورثة. للعلماء رحمهم الله في هذه الحال أربعة مذاهب: المذهب الأول مذهب الحنفية، المذهب الثاني هو المعتمد عند الشافعية كما سيأتينا، المذهب الثالث هو مذهب المالكية، المذهب الرابع هو مذهب الحنابلة. ورحمه الله أتى بالمذهب الأول على أساس أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله هو الأول من الأئمة فهو أقدمهم سنا رحمه الله. ومذهب الحنفية أن الخنث المشكل في الحالتين يعامل بالأضر وحده دون من معه من الورثة. ولما رحمكم الله تعاملونه بالأضر دون من معه من الورثة؟ قالوا: لأنه مشكوك فيه، والمشكوك والمال لا يصرف مع الشك. طيب، أولئك مشكوك فيهم كذلك رحمة الله عليكم، أليسوا مشكوك فيهم؟ تورثونه الوارث وهو بعيد مع وجود هذا الخنثى حائل بينه وبين الميراث أحيانا، فالشك متطرق على الجميع، لكن هذا رأيهم. فلو مات مورثه كان له الأقل من نصيب الذكر ومن نصيب الأنثى. ينظر إذا كان يرث بالذكورية والأنوثية، ولكن بالذكورية أقل يعطى على أنه ذكر، إذا كان بالأنثى أقل يعطى على أنه أنثى، إذا كان مستوي بالذكورية والأنوثية فهذا لا إشكال، عند الجميع يعطى نصيبه. إذا كان يحرم بالذكورية ويرث بالأنوثية فلا يعطونه شيء، إن كان يحرم بالأنوثية ويعطى بالذكورية فلا يعطى شيء، يعني يعاملونه هو وحده بالأضر. أما بقية الورثة فيعطون نصيبهم كاملا، حتى وإن تضرروا بالخنثى فإنهم لا يتضررون فيه بالحال إلا بعدما يتبين. وهذا المذهب فيه إضرار على الخنثى، والخنثى موجود وارث قطعا، يعني موجود ولد ذكر أو أنثى وسيرث، لكن حرمانه وتوزيع المال دون تأكد من بلوغه وبيان حاله تضيع لماله، لأن المارث إذا أخذ نصيبه ربما ضيعه، لو يطلب منه بعد سنة مبلغ من المال ما عنده، فيضيع حق هذا المسكين الذي هو الخنثى. فالأحوط أن يعامل هو ومن معه بالأضر ويوقف الباقي، الموقوف محفوظ ولا يضيع لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، إن كان الخنثى أخذه بسهولة، وإن كان لشركائه في الميراث أخذوه، وهكذا ربما يكون في حاجة إلى نفقة، في حاجة إلى شيء ما، كيف يحرم؟ يحرم من الميراث لكونه خنثى، وهذا ليس بسبب منه، بل هذا قضاء الله وقدره عليه، وهو قريب له حق القرابة، ويرث بالقرابة لا يرث بالذكورية والأنوثية، وإنما الذكورية والأنوثية في المقدار، في المقدار فقط، وأما بالقرابة فهي سبب الميراث، وهي نكاح وولاء ونسب. أسباب الميراث موجودة فيه، وإنما مقدار الميراث عاملوه بالأضر هو من معه واحفظ الباقي. اقرأ أعد الكلام. المذهب الأول، المذهب الأول وهو مذهب الحنفية أن الخنث المشكل في الحالتين وآمر بالأضر وحده، يعني حالة يرجى اتضاح حالة وحالة لا يرجى اتضاح حالة. طيب ما ذنبه إذا كان لا يرجى اتضاح حالة وحرم؟ نعم، يعامل بالأضر وحده دون من معه من الورثة، يعامل بالأضر وحده، يقال ترث بالذكورية ولا ترث بالأنوثية، فيحتمل أنك أنثى فلا نعطيك شيء، ترث بالذكورية أكثر وترث بالأنوثية أقل نعطيك القليل لأنه المتيقن. نعم، فلو مات مورثه كان له الأقل من نصيب الذكر ومن نصيب الأنثى، فإنه ينظر نصيبه على أنه ذكر وعلى أنه أنثى فيعطى الأقل منهما، وإن كان محروما على أحد التقديرين فلا شيء له. وتوجيهه عندهم أن المال لا يثبت استحقاقه مع الشك في سببه. ما نقول عطوه مع الشك، وإنما احفظوا نصيبه، إذا وجد الشك فيحفظ نصيبه احتياطا. وفي مسألة الخنثى وقع الشك في سبب الاستحقاق، لأن وصف الذكورة والأنوثة سبب الاستحقاق المقدر. كذلك من أعطيتموه الميراث مشكوك فيه، الشك في الاثنين حتى يتبين حال الخنثى. وإن كان أصل القرابة سببا لأصل الإرث والمزاحم الخنثى متوقع سبب استحقاقه، فلا يجوز إبطاله ولا تنقيصه بالشك في سبب الاستحقاق في غيره، فيعامل الخنثى بأسوأ أحواله ويعطى الباقي لسائر الورثة، ولا يوقف شيء في حالة رجاء اتضاحه، وإذا اتضح بعد ذلك ما يقتضي خلاف الأضر يوقف شيء حتى في حالة رجاء اتضاحه، يقول لا ما يحتاج يوقف شيء. طيب يمكن يتبين بعد 5 أيام، بعد 10 أيام، بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين، وين حقه؟ يضيع. وإذا اتضح بعد ذلك ما يقتضي خلاف الأضر نقض الحكم الأول، كما هو مقتضى القواعد من أن حكم القاضي إذا تبين مخالفته للواقع نقض. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومن قال بقوله رحمة الله عليهم، وسيأتي القول الثاني إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.